عشان افهم. حاضر، بالراحة، انت ناوي على ايه؟ طيب عم الشيخ بالراحة، وانا هقول لك بالراحة وما تتعصبش ولا تزعق، وفهمني وانا افهم. حاضر يا شيخ. انا تعبان وبقالنا سنة متبهدلين في الدنيا، وانا نفسي ابقى كويس بس مش قادر، انا مش عارف اجيب اكتر من كده. يعني انت من اول رجب عمال تقول لنا صوموا، مش عارف اكمل يومين على بعض. قوموا انسى القرآن، او بحاول اخطف صفحتين ثلاثة، شوية صفحات، انا مش جايب اكتر من كده، اعمل ايه؟ وانا هقول لك طب ما تزعقش انت، بالراحة نتفاهم. ايه رأيك طرحت علي اليوم فكرة مهمة تشحذ الهمة وتدفع الى العمل، بس مطلوب انك انت تركز معايا. هي اسمها صح صح صح صح بقى معايا، انا عايزك تصح صح وتفوق وتركز، عشان الفكرة دي لو دخلت قلبك هيبقى رمضان ده احسن رمضان في حياتك. صح صح. ايه رأيك لو انا محمد ابن حسين ابن يعقوب اتعزمت عندك الشهر كله في بيتك، مش على الفطار، لا لا لا، مقيم معك، اقعد معك في البيت، ينفع يا شيخ؟ ينفع. خد لك انت ومراتك جنب كده، او زوجتك وولادك جنب، وانت تبقى معايا طول الوقت، افطر واتسحر وانام واقوم واقعد في بيتكم. ايه رأيك؟ مين يعزمني يا جماعة؟ ايه رأيك انت تقبلني ضيف عندك طول الشهر؟ ما ينفعش والله، الشقة ضيقة يا عم، انا مش عايز حاجة من الشقة، نايمني في الصالة مش هيجرى حاجة. طب هقول لك حاجة احسن، ايه رأيك بقى لو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معاك شهر رمضان كله في بيتك كده ليل ونهار في ايدك؟ انا عايزك تتصور الامر ده، تتخيله، تحققه، ان سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، حبيب قلبك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت عارف سيدنا النبي بقى، عارفه عارفه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد معاك في البيت، قول لي ده انا بس استلف منين عشان اجهز له؟ يا ابني انت عارف ان النبي ما بيحبش التكلف، ما بيحبش التبذير، ما بيحبش الاسراف، ما بيحبش الاكل صلى الله عليه وسلم. الموضوع مش موضوع اكل بقى، ده كان بيفطر على تمرات وميه او مزقة لبن بس، خلاص على كده صلى الله عليه وسلم. كان بيعيش الثلاث شهور، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، على تمر وميه صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم. الموضوع اذا مش موضوع اكل، الموضوع موضوع ايه؟ لو النبي في بيتك، تفتكر النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لو سمع اذان المغرب وهو قاعد معاك في البيت، النبي هيقعد في البيت ولا هيروح يصلي؟ طب انت هتسيب النبي يروح يصلي المغرب لوحده ولا هتنزل معاه؟ ايه رايك لو النبي دخل شقتك، ها في صور تتكسف انها موجودة، تتكسف منها ان في صور متعلقة، صورة الفرح بتاعتك انت ومراتك، صورة عايزين ننظف البيت بقى قبل رمضان عشان سيدنا النبي. طيب هنمشي واحدة واحدة كده، ان النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، نزل المغرب يصلي وانت نزلت مع صلاة المغرب، طلعت وفطرته سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تفتكر هيصلي التراويح فين معاك؟ هندور على مسجد يقلبهم اوام مش فاضيين، ولا انت هتدور على مسجد يعجب النبي؟ طب يا ترى المسجد اللي يعجب النبي ده يبقى فيه زخرفة واضاءة وانوار وزحمة ودوشة، ولا النبي عايز مسجد هادي وفي امام هادي يصلي زي النبي ما صلى. قول لي واحنا هنلاقي مسجد كده في مصر؟ اه نلاقي في كل حتة في الدنيا. هتلاقي مساجد بتصلي بآية واحدة، وهتلاقي مساجد بتصلي بجزء. هتاخد النبي لأنهي مسجد؟ عايزك تدور لسيدنا النبي معاك صلى الله عليه وسلم على مسجد بيصلي بجزء، بيطول الركوع والسجود، ما فيهاش هيصة ولا نساء ولا أطفال ولا دوشة ولا زحمة ولا شوارع، مسجد هادي. طيب خلينا ماشيين خطوة خطوة كده. بعد صلاة التراويح صليت 11 ركعة بجزء، والإمام قنت قنوت تمام بدون بدع، ورجعت البيت، يا ترى سامحني يا رب، يا ترى هتقعد سيدنا النبي قدام أنهي تمثيلية بقى؟ ولا فيلم ولا فوازير؟ هتفتح التلفزيون على ايه والنبي قاعد جنبك؟ قولي لي يمكن افتح التلفزيون لسيدنا النبي؟ هقعد اسأله بقى. جميل، هات بقى كتب السنة وادر. طب تفتكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هيسهر بالليل لحد الساعة كام؟ ولا هينام بعد العشاء على طول علشان يصحى قبل الفجر بساعة يصلي ركعتين ويسحر؟ تفتكر يبقى سيدنا النبي عندك وانت تنام عن الفجر؟ تفتكر ده ينفع كده؟ تقدر تعمل كده؟ اكيد مستحيل. ما تقدرش تنام عن الفجر، هتنزل قبل الفجر شوية وتصلي الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم هيصلي الفجر ويقوم يدخل ينام، ما هو نام بالليل، هيقعد للشروق. هتسيب النبي قاعد في المسجد وتروح؟ هتقول له انا سابقك يبقى تعال ورايا، ولا هتقعد مع سيدنا النبي للشروق؟ يا ترى وانت رايح الشغل الصبح هتتكسف تقول لسيدنا النبي انت بتشتغل ايه؟ لان شغلتك حرام. هتوكل النبي حلال ولا حرام؟ يا ريت احنا نتصور المشروع ده، ان سيدنا النبي معزوم عندك طول الشهر الثلاثين يوم ده، اظنه هيشحذ همتك، هيخليك صايد شغل. قول لي يعني هو ده حلم؟ طب ما تديني الحقيقة. الحقيقة ان انا احيانا برضو بتبقى همتي عالية وعايز اشتغل بس مش عارف اعمل ايه. حاضر، خليك مع الناس الطيبين لحد باب الجنة. يا رب ارزقنا الجنة يا رب، مش هما بيقولوا كده خليك مع الطيبين لباب الجنة؟ خليني معاك لحد باب الجنة. فعملت لك زي زي زي زي زي المشاريع العشر، فعشر ذي الحجة عملت لك المشاريع العشر في رمضان، عشر مشاريع نبدأ نشتغلهم عشان نوصل بيهم في رمضان علو همة بقى. ما احنا قلنا بقى سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم حاضر معاك وقاعد معاك في البيت، همتك عالية عايز تشتغل. اخوتي والله، شوف انا بحلب بالله، والله انا احبكم في الله، اخوتي في الله والله انا احبكم في الله. عايز اقول لك ان سر اسرار رمضان النية. ممكن الانسان في اعمال كثيرة يغفل عن النية، رغم ان النية شرط في صحة العمل. بعض الناس بيقول واجب، بعض الناس بيقولوا ركن، هي في مذهبنا شرط في صحة العمل النية. في رمضان، في صيام رمضان، في صيام رمضان النية مؤكد عليها في كل شيء. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا وكل واحتسابا. دي يعني النية، إن يحتسب عند الله الأجر، يعني يا رب أنا شغال اديني حسابي، دي معنى كلمة احتسابا، احتسب الأجر. لو ما احتسبتش الأجر مالكش أجر، انسى بقى. كل سنة طيب، كل عام وأنتم بخير. عشان كده عايز أقول لك حاجة مهمة جدا. النهاردة هيبقى تقريبا كده المغرب على 6:30، والفجر على 4:30. هو الوقت 5:45، هيبقى 4:15. يعني من 4 هنصوم، من 4 الصبح 4 الفجر لستة المغرب، ادي 14 ساعة، 14 ساعة صيام. لو جينا نحسب ل 14 ساعة صيام، 14 في 60 دقيقة، في 60 كمان ثانية، يطلع لنا 50,400. اضربها انت كده هتلاقيها كده صح، 14 في 60 في 60 ب50,400. رقم 50,000 ما بيفكركش بحاجة؟ ياد يا مدني، ايه ده؟ ده ما ينفعش ان احنا نقول له ياد يا مدني على فكرة، لان ربنا رزقه بمعاذ، احسن الواد معاذ يزعل دلوقتي. هنقول له ايه؟ قال ايه ابو معاذ؟ ابو معاذ شفت بقى؟ الواد معاذ يزعل لو سمعنا نقول له ياد يا مدني. المهم ياد يا مدني، قصدي ابو معاذ، 50,000، رقم 50,000 ده ما بيفكركش بحاجة؟ كلكم كده فكروا معايا، 50,000، 50,000، 50,000 جنيه تمن شقة في بلاد ذكروا، لا لا ما يجيبوش، 50,000، 50,000، 50,000، أوه ده يوم القيامة طوله 50,000 سنة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، 50,000 سنة عطش تدنو الشمس من الرؤوس ويلجم العرق الناس الجاما، وعطش شفت بقى 50,000 ثانية يطفئوا عنك عطش 50,000 سنة. الصيام والقيام يشفعان للعبد، يقول الصيام ربي أظمأته النهار فشفعني فيه، ويقول القرآن يا ربي أسهرته الليل فشفعني فيه فيشفعان. يبقى 50,000 ثانية يطفئ ظمأ 50,000 سنة شرط الاحتساب. إذا أنت قلت له يا رب، وإحنا في صيف بقى شهر 8، يا رب الطف بالمسلمين يا رب، اللهم كن في عون فقراء المسلمين يا حي يا قيوم، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، 50,000 ثانية يطفئون عطش 50,000 سنة بشرط الاحتساب، إنك تقول له يا رب أنا عطشان ورئي ناشف وحلق علقم من أجلك، فاسقني يوم الظمأ. الشغلانة دي سهلة، بس انت انوي. انا عايز اقول لك حاجة، وعايز اقول لك حاجة، كم رمضان ضاع وما نويناش النية دي، نية الري يوم الظمأ، نية الظل يوم الحر. هذه النية التي افتقدناها سنين طويلة صمنا ولم ننوي خسرناها. عشان كده في حاجات كتير عايز اقولها. شايفين كل ده ورق رمضان سلم واستلم، احاديث جديدة عن رمضان هدية، تفاءل واعمل جمعية. ايها المسلم العزيز، يا اخي يا عبد الله ووليه، هل اتشرف بابلاغك؟ هل اسعد باعلامك؟ انها لبشرى البشرى السارة العظيمة، انها الفرحة الكبرى العميمة، هي تلك المسابقة العالمية التي تبتدئ اول ليلة في رمضان. كل ده عايز اقوله للادي وشوية اسئلة من الاس ام اس، وكمان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الهجرة الى الحبشة. طب كل ده يتقال امتى يا جماعة؟ مدني الغي كل اللي وراي. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انا بحبكم في الله، وانا شخصيا مش هستحمل اكتر من ساعة معاكم، فخلص خلينا نخلص موضوع المشاريع العشر، وكل ده بقى يجي ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني ايه اما موت ابقى اسيبه للعيال ورايا يقولوا ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مشروع الاولاني، مشروع احتساب الظمأ لطلب الري يوم القيامة. احتساب الظمأ لطلب الري يوم القيامة، انك انت تحتسب انك انت في رمضان ده عطشان لله، محروم لله. السر في النية، في النية. يا مناس صايمة وملهاش نية في الموضوع ده وخسرت الأجر. إيه ده؟ يعني رمضان مش نافع عنده؟ لا نافع، إنه بيسقط عنه الفريضة، أداء الفرض، لكن أجر دي محتاج نية. عشان كده قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المشروع الثاني، في زمن في بنسميه العيش في الزمن الصعب، زمن شهوة، زمن فلوس. هو كان بيقول ايه؟ بلد شهادات. لا، زمن فلوس. في زمن الفلوس ده كل الناس، وانا بقول ان دي آفة كتير من شبابنا النهاردة، ان هو عايز يبقى غني في يوم وليلة من مفيش. مشكلة كبيرة. فانا عايزك تبقى غني بالحسنات، دي اسهل من الغني بالفلوس. وغني بالحسنات، لما تبقى غني تبقى مليونير حسنات، يوم القيامة الدنيا دي على تراب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. الأرض والجبال والسماء كل ده هيروح، وتبقى أنت الغني، غني بالحسنات. أقصد يعني الغني هو الله سبحانه وتعالى. أنت تبقى غني بالحسنات، مليء، مالتي مليونير. هي يعني إيه مالتي الأول؟ مالتي مليونير يعني حسنات. حسنات إزاي؟ هقول لك حاجة. ختمة واحدة للقرآن في الأيام العادية الحرف بعشر حسنات. الرسول قال كده، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن، من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الرسول صلى الله عليه وسلم أكد المعنى ده عشان ما حدش يتصور إن هو يعني إيه مش مقصود. عشان كده أنا حاولت أحسبها عملا بأمر رسول الله هذا صلى الله عليه وسلم. ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يبقى ثلاث حروف بثلاثين عدد حروف القرآن، فعشرة 33 مليون حسنة تقريبا. 33 مليون حسنة تقريبا. بمعنى لو انك انت ختمت القرآن ختمة من الحمد الى الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وقريت المصحف كله من الجلدة للجلدة لحد الاخر، من الجنة والناس، كده 33 مليون حسنة إذا تقبل الله عملك، إذا احتسبت الأجر عنده. لا، ده مش 33 مليون بس، ده 33 مليون حسنة يحبطوا 33 مليون سيئة. اتمسح 33 مليون سيئة. طب ده في غير رمضان. اذا جينا في رمضان والرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم جعل ثواب عمره من عمرة رمضان. مش قلت لكم؟ والله انا ياما قلت اللي ما بيسمعش كلامي. مش قلت لكم حج قبل الا تحجوا؟ ده سيدنا النبي قال كده. ما انتش عارف اليوم هتعمل ايه. مش قلت لك اعمل عمره قبل ما تحرم من العمره؟ اهم قفلوها. اللهم افتح ابواب الحج والعمره للمسلمين. اللهم لا تحرم مسلما مشتاقا. اللهم إنا نسألك أن تيسر الحج والعمرة للمسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والمحن والفتن يا رب. أرجوكم افتحوها. أنا مش عارف، أنا بتساءل زي الناس في الشارع. الناس في الشارع بيقولوا هم عمالين يحاربوا العمرة ليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان فلوس. ده استيراد اكل الكلاب والقطط والشوكولاتة واللعب الاطفال قد الفلوس اللي بتنفق في العمرة من العملة الاجنبية المزعومة 10 مرات او 100 مرة. بيحاربوا العمرة ليه؟ عشان انفلونزا الطيور. ده ما الناس بتموت اهي على الصحراوي وعلى الزراعي وعلى في الطرق السريعة قد اللي بيموتوا 100 مرة. سيبوا الناس تعتمر، الله يرحمكم. وانت ما تخافش اذا ربنا يسر لك فرصة تقول لواحد اخبار العمرة السنة دي ايه؟ قال لي والله متردد اروح ولا مروحش. قلت له سبحان الله، ما تقطعش عادتك عشان ربنا ما يقطعش عنك عادته. يا رب يوصل الكلام. ثواب العمرة في رمضان، سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عمرة في رمضان كحجة معي. عمرة في رمضان كحجة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا سيدي، طب ثواب ختمة في رمضان. الأعمال بتضاعف، مش هتبقى ب 33 مليون بقى. مش هتحبط بس 33 مليون سيئة، ده ختمة في رمضان دي هتبقى فوق. هتطلع فوق، هتعمل نطرة جامدة معاك. يلا، اعقد العزم إنك تعمل 3 ختمات في رمضان، كل 10 أيام ختمة، كل يوم 3 أجزاء. سهلة جدا، سهلة جدا. أنا أعرف ناس بيختموا كل يوم في رمضان. أنا أعرف الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي كان يختم في كل يوم مرتين، مرة في النهار ومرة في الليل، خلاف ما يقرأ في الصلاة. قل لي مستحيل، قلت لك أسكت، ما تقولش مستحيل، أنت ما تعرفش. قولي ما انا حاولت اعملها ما نفعش. هو انت عايز تعملها كده احاول؟ لا، محتاجة يقين وحال مع الله وبركة من الله وتيسير من الله، وتكون حافظ القرآن مية زي ما بيقول الشيخ الحويني. يقول لازم تبقى حافظ القرآن مية مية، يعني كده عشان تقدر تختم القرآن مرتين في اليوم. لكن انا بقول لك من النهاردة انوي. يقول مش هقدر، الوقت والتعب والشغل، وانت عارف يعني في رمضان بتبقى الدنيا زحمة والمشاغل كتير. ما تسيبش المصحف من ايدك، يعني الوقت اللي بيضيع في المواصلات ده اقرا فيه، اقرا فيه وانت قاعد قبل المغرب مستني 5 دقايق قبل المغرب على ما يحطوا الفطار، اقرا فيه. ما تضيعش وقت، ما تضيعش وقت، بس انوي واستعن بالله وربنا هيساعدك. 3، هو كان المشروع الاولاني ايه؟ خليك صاحي معايا احسن الله اكبر. ها المشروع الاولاني كان ايه؟ المشروع ها كان ايه؟ كان احتساب الظمأ لتروى يوم القيامة. اثنين كان كيف تصبح مالتي مليونير. برضو بلاش مالتي، ازاي تبقى مليونير كبير، مليونير حسنات يوم القيامة، يبقى كل بتوع فلوس بيحسدوك، انت معك حسنات وفلوسهم راحت. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه، ما أغنى عني ماليه، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. فلوسك مش تنفع يوم القيامة، انتهينا. اللي هينفعك يوم القيامة الحسنات. عايز 33 مليون حسنة جاهزين ختمة بتركيز. المشروع اللي بعد كده الثالث، مشروع ضربة البداية. المكتب هيقع، خلي بالك ده بيزيق. ضربة البداية. المشكلة الكبيرة في أول خطوة، الولد الأطفال الصغيرين أول خطوة عشان يمشي هي دي أصعب خطوة. كانت أمي تقول الله يكرمها ويحفظها ويعافيها، إنه كأنه بيحط رجله ببحر الطفل كده في اول خطوه عشان ينقل. ايوه واخد بالك انت معايا، ها اول خطوه. فنفس الشيء برضو دايما اول خطوه ضربه البدايه صعبه، دايما ضربه البدايه هي اصعب حاجه. قالوا من كانت له بدايه محرقه كانت له نهايه مشرقه. ضربه البدايه، اجعل بدايه الشهر هي اقوى شيء في الشهر. بدايه اول ليله، أول ليلة دي على فكرة بتضيع من كل الناس، من أكثر الناس، من بعض الناس، من شوية ناس. أول ليلة، لأن أول ليلة مش اللي هي يوم واحد رمضان بالليل، لا ده أول ليلة اللي هي ليلة أول رمضان، ليلة الرؤية دي أول ليلة. أول ليلة في رمضان مش يوم واحد بعد المغرب بعد ما تفطر، دي ليلة اتنين. اما ليله رمضان، ليله واحد رمضان، هي الليله اللي قبل رمضان اللي بتصبح فيها صايم. الليله دي مغفول عنها، كل الناس بتجري في الشوارع، الليله حضر السحور، هات الفول، شوف المخلل، شوف اعمل، هات لبن، اعمل زبادي، جري جري. واول لها فرحه وهي صف الشوارع ودوشه وضجيج، وخصوصا الرؤية إذا ظهرت الساعة 10-11 بالليل، هي دي الليلة اللي يفوز فيها عدى. ليلة زي الفل، ليلة اللي بيكون فيها بقى 11 ركعة ويقعد يدعي يا رب لك عتقاء من النار في كل ليلة، ودي أول ليلة، أنا الأول نمبر ون فيرست كلاس. إيه حكاية الإنجليزي معاك الليلة دي؟ الليلة دي عايز أعتق الليلة دي أول واحد، أول واحد يا رب، من أول ليلة بإذن الله. وبعدين الواحد مش ضامن نفسه فيقوم يقول إيه؟ والله انا خايف احسن تكون عدت اول ليله وما جابتش. طب الليله دي بقى كل ليله قول الليله دي، الليله هي ليله الحدق من النار، هي الليله دي. كل ليله عند الافطار اعزم ان تكون هذه الليله هي ليله العتق من النار. كان معايا الحديث بتاع، هي راح فين اهو، احاديث جديده عن رمضان، حاجه نوفي، ما سمعتهاش قبل كده. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. الحديث في صحيح ابن ماجه، صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه: إن لله عند كل فطر ساعة أذان المغرب. الله يهديك يا خالد ويتوب عليك، فين كوبايتي؟ عند كل ليلة. أبو فاطمة ده برضه من ساعة ما رزق ربنا يهديه وإحنا ما اتلخبط. إن لله عند كل فطر ساعة ما تيجي تفطر المغرب، ابتلت العروق بالماء وثبت الأجر إن شاء الله. ساعتها أقول أنا يا رب اعتق رقبتي من النار كل ليلة عند الفطار، من أول ليلة اعزم. خلي بالك إني قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يا عم ما تزيد النبي صلى شوية لله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة. دي جديدة برضو، جديدة نوفي، كل يوم وليلة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش له عتقاء كل ليلة بس، لا، كل يوم عتقاء وكل ليلة عتقاء. يبقى عندك فرصة بالنهار وفرصة بالليل، عشان بعض الناس بيضيعوا النهار في النوم ويضيعوا الليل قدام الفوازير والمسلسلات والإعلانات. النهاردة خرب الأرض، خربها بجد، خراب. إعلانات عن مسلسلات جديدة وأفلام جديدة ومسرحيات جديدة وفوازير جديدة، والكلام ده يضيع الدين. اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وتب علينا وعلى كل المسلمين واصرف عني وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلأنا بركنك الذي لا يضام ولا يرام. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء. اللهم إنا نسألك أن تجير أمة المسلمين من الشر كله. اللهم اجعل رمضان هذه السنة فتحا وبركة على المسلمين. اللهم اجعله شهر توبة، اللهم اجعله شهر عافية، اللهم اجعله شهر نور، اللهم اجعله شهر بركة، اللهم اجعله شهر الأعمال الصالحة المقبولة. آمين. لله عتقاء في كل يوم ولله عتقاء في كل ليلة. اسمع، إن لله عتقاء، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة. ثلاث حاجات، يخلص ثلاث حاجات في كل يوم دعوة، في كل يوم عتقاء، اثنين في كل ليلة عتقاء، ثلاثة لكل منهم المعتوق، لكل منهم. لو ربنا اعتقك يبقى لك دعوة مستجابة، دعوة مستجابة هتنقلك. دي نقلة في موضوع الدعوة المستجابة الى المشروع. المشروع اسمه مشروع مفاتيح خزائن الله. في كل يوم دعوة مستجابة وكل ليلة دعوة مستجابة، 60 دعوة مستجابة. معاك 60 مفتاح ل60 خزنة من خزائن الله. 60 دعوة مستجابة يعني 60 مشكلة تتحل بإذن الله. 60 دعوة مستجابة يعني 60 حلم من أحلام حياتك تتحقق إن شاء الله. إيه رأيك لو واحد غني من أغنياء الدنيا إدك 60 شيك على بياض، تعمل إيه؟ الله الملك جل جلاله، الله ملك الملوك، بيده ملكوت كل شيء، في يده خزائن كل شيء، أعطاك 60 دعوة مستجابة. في كل يوم دعوة مستجابة وكل ليلة دعوة مستجابة. ادعو هتطلب ايه؟ الصحابة بيقولوا كان احدنا لا يستحي ان يسأل الله في شسع نعله، يقول له يا رب الجزمة اتقطعت، يا رب ارزقني نعلا جديدة. مش مشكلة خالص، لكن المشكلة الكبيرة ان عندك حاجات اخطر واهم واكبر من تراكمات السنين. على مدى السنين الطويلة اللي فاتت مصايب، ذنوب، كبائر، خيانة، فضائح، غفلة، تضييع، الكلام ده محتاج يستدرك قبل ما تموت. والله كده اعرف انسان، وشهر شعبان انتوا عارفين دايما بيجي علينا كده والناس تكتر تموت في شعبان، مش عارف ليه، ما عليهاش دليل شرعي ولا لها مستند عندي، لكن انا شايف ان كتير من اللي حواليا بيموتوا في شعبان، سبحان الله العظيم، مش عارف ليه. واحد صديقنا اخ فاضل، ايه كبير 46 سنة، كان نايم، قام من النوم بالليل، قام وصحى زوجته وصحى ولاده، السلام عليكم انا بسلم عليكم بس، ودخل اتوضى وصلى ركعتين ورقد على السرير وحط ايده كده، رقد على ظهره وحط ايده كده، يا حج، حج علي يا حج، مات. لا قلت لك بقى حادثه عربيه، ولا راجل عنده جلطه ولا عنده فشل ولا عنده سرطان والعياذ بالله، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، ولا اي حاجه، صحته زي البومب ما شاء الله لا قوه الا بالله 100%. سلم عليهم، صحاهم من النوم الساعه 2 بالليل وسلم عليهم وتوضى ورقد، تعال الشيخ شوف في ايه، رحت اشوف في ايه، مفيش حاجه، راجل وشه زي الفل نايم، لا في وشه فزع ولا خوف ولا رعب، نايم هدوء رائع. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم عجل لنا بحسن الخاتمه، لي بحسن الخاتمه، اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمه، اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمه، امين يا رب العالمين. حسن الخاتمه ده حاجه متعه، انك تموت لحد شالك ولا زهقت حد ولا حد لومنا عليك، تموت كده وانت واقف الله اكبر، نعمه من نعم ربنا علينا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه يا رب العالمين. الشاهد ايه؟ هتطلب ايه بقى؟ معاك 60 شيك على بياض، هتكتب ايه في 60 شيك؟ اول حاجه الرضا، اطلب الرضا، يا رب ارضى عني، اطلب الرضا، ركز فيها دي. عشان الوقت زحف، مشروع التحضير للتراويح، قم بتحضير الجزء الذي سيسمعه ليلا في صلاة التراويح. احنا بنقول هنصلي، احنا سيدنا النبي معاك ما تنساش في مسجد بيصلي بجزء وبيطول الركوع والسجود عشان تلحق تقول لربنا حاجة وانت ساجد، مش الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر خلصنا. هي مش لعبة، هي مش مشكلة عمال تزح عن راسك، لا ده حب، عايزين نصوم بحب السنة دي، عايزين نقوم بحب، عايزين ندعي ربنا بحب. الشاهد ايه؟ قم بتحضير الجزء الذي سيقرأ ليلة، بتصلي في مسجد بجزء، صلوا اول ليلة بالجزء الاولاني، تاني ليلة بالجزء التالي، تالت ليلة بالجزء التالت، انت عارف هيصلي بايه بالليل، تيجي انت العصر وتقرأ معاه، تقرأ الجزء اللي هتسمعه بالليل، وجرب معاي، والله لو ركزت وقريت بتركيز هتحس بفرق شديد جدا. لا لا لا لا، ده انا هدلك على حاجة تفرق كتير. لو قريت تفسير الجزء من تفسير الساعة دي، تفسير جزء القرآن 29 صفحة فقط، تفسير جزء القرآن 29 صفحة بس، في الروم بعينك كده، مش بقولك دراسة أو مذاكرة وهتمتحن، لا لا، خد فكرة، خد فكرة عن الآيات اللي بتتقري عليك، خد فكرة افهمها لما تقف بقى في الصلاة وهو بيقول انت عارف هيقول ايه في الآية اللي بعدها، وانت فاهم يعني ايه الآيات دي ونزلت في مين ونزلت ليه ومعناها ايه سبحان الله العظيم، تبقى عايش القرآن. هتعمل رمضان كده 10/10 ما حصلش، اسمها ختمة المدارسة. فعلا كده نفهم قرآن، كده نحس بالقرآن، كده نستمتع بالقرآن، كده نستلذ حقا بالقرآن. مشروع 5 حجة مع النبي، مشروع عمرة رمضان، اعمل عمرة في رمضان. قول لي ازاي؟ قفلت؟ لا ما قفلتش، ربنا هيفتحها ان شاء الله، وانا ان شاء الله باذن الله تعالى هتفتح، واللي مشتاق ربنا بيفتح له الابواب. مشروع زيادة الرزق في رمضان. عندك مشكلة في الفلوس؟ مديون؟ مزنوق؟ عايز وظيفة تكفي دخلي يكفي؟ انت عايزة زوجة؟ عايز اولاد؟ عايزة اولاد؟ انت عايزة زوج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. حديث متفق عليه، صلة الرحم. عمك وعمتك وخالك وخالتك وابوك وامك واخواتك، يبقى ابوك وامك نمرة واحد، 2 اخواتك بنات وصبيان، 3 عمامك وعماتك، 4 اخوالك وخالاتك وولادهم، دول أرحامك، أبوك وأمك، إخواتك صبيان وبنات، إعمامك وعماتك، إخوالك وخالاتك وولادهم، وإن نزلوا وإن علوا دول أرحامك. الصلة بقى، معلش ما تزعلوش مني أنا آسف، خلينا نتكلم على حد البسطاء. الناس الكبار معلش لهم مشاريع كبيرة، والناس البسطاء الفقراء الغلابة المساكين لهم مشاريع بسيطة، كيلو بلح باتنين جنيه، وتاخده معك هدية لأختك أو ابن أختك أو بنت أختك، زيارة لله. كل يوم في رمضان زيارة لحد، مثلا في النهار مش هتكلف حاجة، بعد صلاة العصر كده 5 دقايق. ده اللي انا بقوله، ان دايما الزيارات هتمثل لنا مشكلة انها تستغرق ساعات، خليها خفيفة ومتكررة بدل ما تبقى طويلة ومتفرقة، خليها خفيفة 5 دقايق. قول لي مش هينفع يا شيخ انت بتتكلم في ايه، ده بعد العصر دي الدنيا كلها بتبقى. طيب خليها بعد التراويح بس 5 دقايق، على شرط انها تبقى 5 دقايق. طب خليها الصبح الساعة 9 وانت رايح طب خليها بالتليفون، ايه رأيك؟ وتبعت ابنك ولا بنتك بالهدية البسيطة. بس صلة الرحم، عايزين يا جماعة المجتمع دلوقتي تفكك، تفتت، كل واحد في حاله، كل واحد في دنيته، كل واحد في عشته، محدش بقى، قليلة الروابط الأسرية دي، محتاجين نعمق هذه الروابط، ومش ببلاش. ده انا بقول لك هتتحل بيها مشاكل كتير، سعة الرزق تيجي من هنا. كل قال الله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي انفق انفق عليك، اصرف بحتر على قرايبك وربنا هيديك ما تخافش. مشروع عايزين نحققه في رمضان وبيقين، قصر في الجنة. قال الله جل جلاله: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف، تخيل بقى، بص معايا كده، غمض عينيك، تصور كده، غرف من فوقها غرف مبنية، غرف من فوقها غرف مبنية. امال اللي تحت مش مبنية ولا ايه؟ غرف مبنية، غرف، الغرف اللي تحت مش مبنية، امال ايه؟ ما مش عارف، ربنا سابها مبهمة. غرف اللي فوقها بقى مبنية طوب، بس كل بيوت الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، يرى ظاهرها من باطنها ولا يرى باطنها من ظاهرها. يعني ازاز في ميت، شوف اللي بره واللي بره ما يشبكش. الله، اللهم ارزقنا الجنة. بقول لكم الحديث عن الجنة نفسه ممتع. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. مش هقول لك بقى لا عن النيل ولا في منتجع في مش عارف في المكان الفلاني، سيبك من الكلام ده، دي الجنة يا عم، الجنة يا سيدي. قلت لكم زمان سواق تاكسي، لما كنت راكب جنب سواق تاكسي غلبان كده، راكبين عربية عربية ايه كانت مش عارف كام، فيها 28 وما عرفش كانت ايه، المهم انها عدت من جنبنا، فقال لي العربية دي تمنها 100,000 جنيه زمان بقى، كان 100 دول حاجة. فقلت له اكيد في الجنة في حاجات زي دي احسن من دي. قال لي يا عم على الاقل اللي في الجنة ما تشافتش. يا سيدي فكيه ما تشافتش، ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ما تقوليش ما تقوليش يعني الـ انها في في في فين، ما فيش في حته خالص، في الجنه قصر غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار. نجيبها منين دي؟ 12 ركعه رواتب، ركعتين قبل الفجر، 4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. صعبه دي؟ 12 ركعه، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 12 ركعة الرواتب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سابر، من ايه؟ سابر، جاهد فيها. من سابر على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. والحديث في صحيح الترمذي. خد مشروع جميل راقي قوي، ايه رأيك تعمل 7 حجات في اليوم؟ اصلهم مش هيقدروا يقفلوها، مش ممكن. ايه رأيك تحج 7 مرات في اليوم، تعمل ثواب 7 حجات في اليوم؟ ايه رأيك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. الحديث حسن في سنن أبي داود. سبحان الله العظيم. من خرج من بيته متطهرا، اتوضب بيتكم واخرج روح الجامع. واحدة تقول لي طب وانا اعمل ايه؟ اخرج بقى كل ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر؟ لا، اذا جلست في بيتك محتسبة راضية مستسلمة وقرن في بيوتكن لك نفس الاجر ان شاء الله. عند كل صلاة تقول يا رب انا الاحب الي ان انا اروح الجامع، بس انا قاعدة ليك انت لان نبيك قال صلاتها في بيتها خير لها لك نفس الاجر. 7 حجات يوميا. ادي 5 صلوات في المسجد، تتوضى في البيت وتخرج لا ينهزه الا الصلاة، رايح تصلي وترجع البيت، ادي حجة الفجر. تروح الظهر تصلي وترجع، قولي طب الظهر ببقى في الشغل، روح الجامع وانت في الشغل، روح صلي. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا ما اكثر المساجد، اللهم لك الحمد والشكر. قولي طب احنا بنصلي 2-3 كده مع بعض في الشغل، الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن مسعود قال ايه؟ من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، يبقى كل مكان اذن فيه فهو مسجد، يبقى اذا كان بيؤذن ويقام وتقام الصلاه يبقى ده مسجد، اللي بيؤذن فيه المسجد صلى في المسجد. تروح تصلي في المسجد ظهر، ادي حجه ثانيه، العصر 3، المغرب 4، العشاء 5 حجه كمان. من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الحديث في الصحيحة 3403. جلسة الضحى وحدها كل يوم ب30 حجة في رمضان، حجة كمان، خد 7. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حضر مجلس علم حتى ينقضي كتب له أجر حجة. مجلس علم، أحيانا المساجد بتعمل درس بعد العصر ربع ساعة ونص ساعة، اقعد كلمة بين التراويح بحجة، قال لي 7 حجات كل يوم، 5 بالصلوات الخمس، واحدة بجلسة الضحى، واحدة بمجلس علم. عايز أقول مشروع كمان واحنا قربنا نخلصها، مسميه مشروع الكنز الضائع. الكنز الضائع اللي هو الوقت بين المغرب والعشاء، كنز ضايع، الوقت بين المغرب والعشاء ضايع، تلاقيه بيقعد، وده اللي بحذرك منه وده اللي بنهاك عنه، انك انت تفضل تاكل وتشرب وتاكل وتشرب لحد ما تعمل كده. لا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هو الاكل مش هيروح، كل حاجه خفيفه عشان تقدر تصلي، عشان تبقى فايق ومنتعش ونشيط. لكن اذا امتلأت المعده نامت الفكره وخرست الحكمه وقعدت الاعضاء عن العباده. ربنا نهاك عن الطغيان في الاكل، كلوا مما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. المغرب، الوقت بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء خلينا عارفين، بين أذان المغرب وأذان العشاء 1.5 ساعة ثابتة، وبين أذان الفجر وشروق الشمس 1.5 ساعة ثابتة، خليك عارفها دي، دي معلومة عامة، ده كلام ما بيتغيرش خالص. يعني تلاقي العيشة مثلا بتأذن النهاردة مثلا 8:15 ل 7:30، يبقى المغرب 7:30 و5، العيشة 9:05، 1.5 ساعة، الفجر 5:15، الشروق 6:15، 1.5 ساعة. 1.5 ساعة اللي بين المغرب والعيشة هنقول نص ساعة صلاة ونص ساعة أكل. لو أنا شايف نص ساعة أكل كتير قوي، يعني أنا عندي إن هم الأكل إذا زاد عن 10 دقائق يبقى إسراف، 10 دقائق كل بسرعة خلص نفسك، قول ربع ساعة، قول تلت ساعة، عن نص الأولاني فاضل 1.25 ساعة يتقري فيهم جزئين قرآن. أنا بقول لك جزء واحد قرآن، اعمل لنفسك قراءة جزء قرآن بين المغرب والعشاء يوميا، ختمة كاملة. ماذا يعطلك عن ثواب ختمة كاملة؟ انك تشوف الفوازير، تبقى ذنوب بدل الحسنات. ايه اللي يعطلك بين المغرب والعشاء عن قراءة ختمة كاملة؟ حلقة من المسلسلة، تشوف نساء تفسد صيامك، تزني بعينك، ايه اللي يعطلك عن ثواب ختمة كاملة؟ قاعدة تغتاب فيها وتنم وتكذب، ختمة كاملة 30 في 30 يوم ختمة قرآن ب 33 مليون حسنة، حبوط أو مغفرة 33 مليون سيئة ما تضيعهاش. 10 مشروع فرسان التهجد. اسمع اسمع، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمهل في شهر رمضان كل ليلة حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء ثم قال: هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ حديث صحيح في كتاب ظلال الجنة، كتاب السنة لابن أبي عاصم. ابن القيم خرج أحاديثه في كتاب اسمه ظلال الجنة. ظلال الجنة في تخريج أحاديث كتاب السنة، والسنة كتاب عقيدة لابن أبي عاصم، وابن أبي عاصم متوفى في الصدر الأول. فالحديث صحيح. واللي بيبهر في الحديث ده إن الله جل جلاله ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، أما في رمضان فينزل بعد ثلث الليل، يعني وقد بقي من الليل الثلثين. جديدة دي، حلوة رائعة. إن في غير رمضان الله جل جلاله يتنزل نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ما تسألش كيف، قال له إيه؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أخرج من هنا. خدت بالك إزاي؟ يعني إيه؟ النزول معلوم والكيف مجهول. كيف ينزل؟ لا ينزل كما ننزل نحن على الدرج على السلم أو ينزل، لا لا لا لا لا، الله عز وجل لأن ذاته سبحانه وتعالى مختلفة عن الذوات، كما أن صفاته مختلفة عن الصفات سبحانه وتعالى، فلذلك أفعاله مختلفة عن الأفعال. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أنت سميع بصير والله سميع بصير، ولكن سمع ربنا مش زي سمعك، ولا بصر ربنا زي بصرك. فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كذلك نزوله ليس كنزول شيء. تؤمن بها هكذا أن الله ينزل ليس لها كيف، كل ليلة طول السنة الله جل جلاله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير، في رمضان ثلثين، معظم الليل الله يقول هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ إلى أن يطلع الصبح. فرصة هائلة لتفريج الكروب. بعض الناس بيفكر أنه لما صلى وراء الإمام 11 ركعة ولا 20 ركعة حتى ولا 23 ركعة فكر أنه كده عمل كل اللي عليه. لا، سيدنا عمر قال إيه لما بص في المسجد لهم بيصلوا، وكانت صلاتهم طويلة جدا، كانوا يقومون حتى يتكئون على العصي من طول القيام، كانوا ينتهون من الصلاة فيهرولون إلى البيوت ليدركوا السحور قبل أذان الفجر، ومع ذلك سيدنا عمر قال والتي ينامون عنها أفضل. ما تسيبش حاجة من الليل، اشتغلوا كله بعد من اللي قلت لك ده، أن الله جل جلاله سبحانه ينزل ثلثي الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، بعد كده مين اللي ينام؟ لو مشتاق ما تنامش، لو مش مشتاق نام. نام نام يا أخي، هو أنت محتاج حاجة من ربنا؟ اللي مش محتاج حاجة من ربنا هو اللي ينام. أما المسكين الفقير المحتاج ما يجلوش نوم وربنا يقول هل من سائل فأعطيه؟ اللي ملوش ذنوب ينام. ريح دماغك، نام نام. آخر مشروع بقى عشان نمشي ونروح. لا مش آخر مشروع، في كمان واحد وكمان واحد. مشروع ليلة العمر، ليلة العمر مش ليلة الدخلة، مش ليلة الفرح، ليلة العمر ليلة القدر، ليلة القدر ليلة العمر. ليلة العمر خير من ألف شهر. لو ليلة ليلة القدر 12 ساعة من 5 ل 5 على آخر الشهر هيبقى رمضان، المغرب راح كده والفجر نزل كده، هتبقى 5 ل 5 12 ساعة أحسن من 1000 شهر. اضرب 1000 في 30 ب 30000 في 24 ب 720000 ساعة، يعني 3 أرباع مليون ساعة. إذن الساعة في ليلة القدر أفضل من 60000 ساعة في غيرها. وعلى مذهبنا ومنهج سيدنا عبد الله بن عباس، إذا كانت ليلة القرآن ليلة القدر خير من 1000 شهر، فالآية فيها خير من 60000 ساعة في غيرها. الركعة فيها أعلى من 60000 ركعة في غيرها. تفطير صائم ليلتها ليلة القدر أفضل من 60000 صائم في غيرها. آية تسبق 60000 مرة في غيرها. صلح بقى الكلام الأولاني. هنا الواحد لما يتخيل كده إن ليلة بسبعمية وعشرين ألف ساعة، إن الساعة بستين ألف ساعة، يبقى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فهو المحروم. ليلة العمر فطر فيها الصائمين، صل رحمك ولو بتليفون، صالح كل من بينك وبينه مشاحنة، اقرأ القرآن، صل فيها حتى تتفطر قدماك، قمها كلها. من العبادات الطيبة في هذه الليلة أن تعفو عن كل من ظلمك، سامح الناس كلها. مشروع كمان، مشروع التأمين على الصيام. لا كده كفاية، مشروع التأمين على الصيام دي من الهوايات اللي أنا ليا فيها فكرة قديمة اسمها هواية جمع الحسنات، هواية التأمين على العبادات، هواية في شوية هوايات كده ظريفة نبقى نقولهم مرة تانية، منها مشروع التأمين على الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. هقول لك مشروع بقى ظريف حلو فكرة. فطر 36 صائم، فعشرة 360، كأنك صمت 360 يوم السنة كلها. بسيطة، مش بقولك لم 36 واحد يوكلهم، لا ده احنا بنقول الفقراء المساكين. ها شنطة رمضان، اعمل شنطة فيها كيلو زيت وعلبة سمنة وخمسة كيلو رز واثنين كيلو تمر وعلبة جبنة وشوية مكرونة، شنطة ووديها الفقير. كده انت فطرت اسبوع 20 فقير في 740. أمور سهلة وبسيطة، بس لو فكرنا فيها بالراحة. وانت بتشتري لبيتك اعمل شنطة للغلبة، وانت بتشتري لولادك حذاء للفقراء ملابس، وانت بتشتري لنفسك طقمين داخليين لواحد فقير ببساطة. انا بحبكم في الله. لسه عندي يجي 14 مشروع تانيين ناجلهم للسنه الجايه. اذا انا مت سامحوني وربنا يرزقكم اللي يقولهم. لكن المشكله فعلا صدقوني المشكله الورق ده 100 نصيحه قبل رمضان. دي مشكله ان الكلام ده ما اتقالش. تفائل، اسس في قلبك اراده الخير، اعمل جمعيه، لا تفرق شمل قلبك، لا ينفرط عقدك، اجمع قلبك على العمل في رمضان. عوض بقلبك ما فاتك بجوارحك. 100 نصيحة راحوا مننا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء، وعن الأمان والمعاني